إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون عباد الله، لما قدم نبينا صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا، حرص صلى الله عليه وسلم على إقامة دولة قوية للإسلام والمسلمين، فبنى صلى الله عليه وسلم المسجد لتظهر فيه شعائر الإسلام، وليتعلم فيه المسلمون دينهم. وآخى صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار لتجتمع كلمتهم، ولتكون حميتهم لدين الإسلام فقط. ومما قام به صلى الله عليه وسلم أيضا أنه حرص عليه الصلاة والسلام على حماية المسلمين من العدو الداخلي في المدينة، وهم اليهود يا عباد الله، فحرص صلى الله عليه وسلم على معاهدتهم بحيث لا يؤذيهم ولا يؤذونه، ولا يعتدي عليهم ولا يعتدون عليه، فدعاهم صلى الله عليه وسلم إلى معاهدة ليكون ثمة حسن جوار، ويعيشون في جواره صلى الله عليه وسلم في سلم وسلام وأمن وأمان، فعاهدهم صلى الله عليه وسلم على المسالمة وعلى النصرة والمؤازرة ضد كل شر يأتي على المدينة. وكان في المدينة يا عباد الله ثلاث طوائف من اليهود: بنو قينقاع، وبنو النضير، وبنو قريظة. جميعًا يا عباد الله عاهدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن نبينا صلى الله عليه وسلم قد بقي وفيًا بعهده صلى الله عليه وسلم، بل إنه كان يحث المؤمنين على الوفاء بالعهد ويحذرهم من الغدر والخيانة. قال لهم عليه الصلاة والسلام: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. ما زال صلى الله عليه وسلم يوصي المسلمين بالحرص على تلك المعاهدة وعدم نقضها وعدم الاعتداء على أهلها، لا في نفس ولا في مال. قال لهم صلى الله عليه وسلم: ألا من ظلم معاهدة أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. رواه أبو داود. ولكن اليهود هم اليهود، نقضة للعهود، مكروا يا عباد الله، مكروا مكرًا عظيمًا بالمسلمين، واستكبروا عن الحق، فنقضوا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بنو قينقاع فظهر نقضهم للعهد بعد أن فتح الله جل وعلا على نبيه ونصره في غزوة بدر، فأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة على أن لهم النساء والذرية، ويترك أموالهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما بنو النضير يا عباد الله فقد غدروا أيضا وأظهروا نقض العهد بعد غزوة أحد، فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقذف الله جل وعلا في قلوبهم الرعب، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجليهم من المدينة على أن لهم ما تحمل إبلهم دون آلة حرب، فأجلاهم صلى الله عليه وسلم. وأما بنو قريظة يا عباد الله فقد أظهروا نقض العهد يوم غزوة الأحزاب، فلما نصر الله نبيه في غزوة الأحزاب ذهب إليهم صلى الله عليه وسلم وجعلهم تحت حكم سعد بن معاذ الذي قضى بقتل رجالهم وسبي نسائهم وذريتهم وقسم أموالهم. وهكذا عباد الله أجلى النبي صلى الله عليه وسلم اليهود من المدينة، فما بقي فيها أحد يظهر دينه يا عباد الله، أعني اليهودية المحرفة، لأنهم نقضة للعهود. فيا أيها المسلمون، ينبغي أن نعلم علم يقين أن من صفات اليهود الغدر والخيانة ونقض العهود يا عباد الله، كما قال الله عز وجل عنهم: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. وقال سبحانه وتعالى: وكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. فالله جل وعلا أخبر أنهم يا عباد الله نقضة للعهود، فإن هذا أمر يعلمه كل مسلم يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى، ويعلم بأن اليهود أهل غدر وخيانة ونقضة للعهود يا عباد الله. لنعلم يا معاشر المسلمين أن عداوتنا معهم مستمرة منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، فإياك يا عبد الله أن تنتظر أن تحل المحبة محل العداوة، أو أن يحل السلم محل الحرب فيما بيننا وبينهم. والله عز وجل يقول في كتابه: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. ويقول سبحانه وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون. رواه الإمام مسلم. هذا لتعلموا علم يقين يا عباد الله أنه لا جدوى من مبادرة السلام مع إخوان القردة والخنازير، لأنهم يا عباد الله أهل غدر وخيانة ونقضة للعهود يا معاشر المسلمين. اللهم إلا إذا كان الأمر يتعلق بمصلحة للإسلام والمسلمين، ويشترط في ذلك أن يكون المسلمون في قوة وعزة، بحيث لو نقض اليهود العهد لأراهم المسلمون يوما أسودا كما فعل نبينا صلى الله عليه وسلم معهم. هؤلاء هم اليهود يا عباد الله، أهل الغدر والخيانة، نقضة للعهود، أعداء الإسلام، أعداء الأمن والسلام، أعداء العدل والوئام، أعداء المرسلين، وعباد الله المؤمنين، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وأولئك هم المعتدون. وإن من صفاتهم يا عباد الله أنهم قوم أذلة، أذلهم الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. نعم يا معاشر المسلمين، هم قوم أذلهم الله سبحانه وتعالى، كما ذكر ابن جرير رحمه الله تبارك وتعالى في تفسير هذه الآية أن هذا الأمر ألزم به اليهود المكذبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ألزموا الذلة بأي مكان في الأرض وبأي مكان كانوا من بقاعها، ببلاد المسلمين أو ببلاد المشركين. نعم عباد الله، اليهود قوم أذلة، ولو ملكوا الأسلحة النووية والطائرات الحربية والدبابات المدرعة، هم يا عباد الله قوم أذلة، ولو كانت معهم قوة عسكرية وجيوش جرارة تعينهم يا عباد الله، قوم أذلهم الله سبحانه وتعالى، جعل الذلة في بواطنهم والمسكنة على ظواهرهم. والذلة يا عباد الله وصف لازم لهم لا ينفك عنهم، فهي باقية معهم حتى يصلوا إلى ذل الآخرة يا عباد الله. ومع هذا عباد الله هم أيضا قوم جبناء، ومن شواهد ذلك أنهم إذا قاتلوا المسلمين وجاءوا في معارك المسلمين يظهر جبنهم يا عباد الله، لأنهم من أشد الناس حرصا على الحياة ويكرهون الموت يا عباد الله، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. نعم عباد الله، إنهم يا معاشر المسلمين يحرصون على الحياة، فلذلك ظهر جبنهم ويظهر جبنهم عباد الله فيما يصنعونه مع المسلمين حين يتحصنون في الحصون المنيعة خوفا من المسلمين يا عباد الله، لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. نعم يا عباد الله، لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، إنهم ليخافون من المسلمين أكثر من خوفهم من الله سبحانه وتعالى. إنهم جبناء يا عباد الله، يظهر جبنهم وهلعهم في قتالهم للمسلمين، ولذا تراهم لا يقاتلون إلا من وراء الحصون أو من وراء الجدر والأسوار، وهذا ما يلاحظ منهم، يكتفون بالغارات الجوية ويجتنبون الاكتساح البري. يأتي صبي بحجارة عباد الله يرهبهم، لما يا معاشر المسلمين؟ لأنهم جبناء. سبحان الله يا عباد الله، قوم كتب الله جل وعلا عليهم الذلة وهم جبناء، ويظهر جبنهم مع جيش المسلمين، ومع ذلك احتلوا فلسطين، ومع ذلك منعوا المسلمين من المسجد الأقصى منذ أكثر من نصف قرن يا عباد الله. أين الخلل يا عباد الله؟ ولما وقع هذا؟ أبسبب شجاعتهم؟ كلا ورب العزة والجلال، إنهم قوم أذلة جبناء، كما جاء هذا في كتاب ربنا سبحانه وتعالى. ولكن الخلل فينا يا عباد الله، إنه بعدنا عن ربنا سبحانه وتعالى، السبب الذي يتخلف لأجله النصر، والسبب الذي لأجله يا عباد الله يتمكن الذليل من العزيز، إذا ترك سبب عزه وسؤدده، بسبب يا عباد الله أننا صرنا غثاء كغثاء السيل، بسبب يا عباد الله أننا ركنا إلى الدنيا، بسبب يا عباد الله أننا تركنا الجهاد في سبيل الله الذي فيه عزنا وسؤددنا، وهو ذروة سنام الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذا قد ذكره الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، يوم قال صلى الله عليه وسلم: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة على قصعتها. فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل. ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. فقال قائل: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت، رواه أبو داود. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، والمراد عباد الله إذا تعديتم حدود الشريعة وطمعتم في هذه الدنيا وركنتم إليها. وزاد صلى الله عليه وسلم: وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم، رواه أبو داود. سلط الله عليكم ذلا، وأي ذل يا عباد الله، بعد أن أذلنا الأذلاء الجبناء، تلك الأمة الغضبية الذين هم اليهود يا عباد الله. فعلى المسلمين جميعا أن يتقوا الله عز وجل، وأن يحرصوا على جمع كلمتهم، وأن يعودوا إلى ربهم، إلى كتاب الله، وإلى سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وإلى فهم السلف الصالح الأخيار. وعليهم جميعا أن يحرصوا كما ذكرت يا عباد الله على اجتماع كلمتهم وعلى تآلفهم. فإذا حرصت دول الإسلام يا عباد الله على هذا الأمر العظيم، على اجتماعهم ونبذ الفرقة ونبذ كل أسبابها حتى يصيروا جماعة واحدة، فهذا أمر عظيم عباد الله. بعد ذلك تصير أمة الإسلام بسببه مهابة من الأعداء، مما يجعل الأعداء يحسبون للمسلمين ألف حساب قبل أن يعتدوا على مقدساتهم، وقبل أن يعتدوا على المستضعفين من إخوانهم. ولكن حال دول الإسلام ينطبق عليه قول القائل: كل شعب قام يبني نهضة وأرى بنيانكم منقسما، في قديم الدهر كنتم أمة لهف نفسي كيف صرتم أمما. ومع هذا عباد الله، تبقى مواقف لأفراد الدول وعلى رأسها دولتنا الجزائر الحبيبة، وموقفها من القضية الفلسطينية معروف يا عباد الله، ومن استعداء اليهود وعدم الإقرار بدولتهم وأنهم محتلون، فهو موقف مشرف يشكر. فاشكروا يا عباد الله القليل، فمتى شكرنا ثبتت النعمة وزادنا الله جل وعلا من فضله، ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا ربنا يا سميع الدعاء، اجمع كلمة المسلمين على الحق والهدى، اللهم ردهم إليك ردا جميلا، اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، يقول الله جل وعلا في كتابه: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، ويقول سبحانه وتعالى: إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. هذه الآية عباد الله دلت على وجوب نصرة المسلمين لإخوانهم الذين يقاتلون من الأعداء الكفرة، وأن التخلف عن نصرتهم يا عباد الله هو سبب للفتنة والفساد الكبير، كما قال ابن جرير رحمه الله عند تفسير قول الله عز وجل: إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. قال آخرون: والمعنى إلا تناصروا أيها المؤمنون في الدين تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ولا يخفى عليكم عباد الله ما حل بإخواننا المسلمين في فلسطين وفي غزة الجريحة على وجه الخصوص من اعتداء من إخوان القردة والخنازير يا عباد الله في غارات جوية على إخواننا المسلمين، وقع من جرائها مئات القتلى، ولا زال الأمر في تصاعد إلى الآلاف من غير تفرقة بين الكبار ولا الصغار. وهنا عباد الله يتحتم على المسلمين أن ينصروا إخوانهم جميعا حكاما ومحكومين، فإن النصرة واجبة والتخلف عنها حرام. وهذه النصرة عباد الله إنما تكون مقيدة بالاستطاعة ومقيدة بما يرضي الله جل وعلا دون تعدٍّ لشريعة الإسلام وحدودها. نعم عباد الله، إني أؤكد على هذا لأن بعض الناس هداهم الله عز وجل يستغلون أزمات الأمة لنيل مآربهم الشخصية وقضاياهم السياسية، فيستغلون عواطف الناس يوم تحل بالأمة الأزمات. نؤكد على وجوب النصرة وهي مقيدة بالاستطاعة، ونؤكد على وجوبها وأن تكون يا عباد الله بالنفس والمال وغيره، ولكن دون تعدٍ لشريعة الإسلام. فلا تصدق نصرة لدين الله بتعدِّ حدود الله يا معاشر المسلمين. ومن عجز عن نصرة إخوانه ألا فلا يعجزن عما يستطيع، وهو الدعاء يا عباد الله. أعجز الناس من عجز عن الدعاء، فادعوا لإخوانكم، بل وأكثروا من الدعاء لإخوانكم المسلمين. فهذا مما يدل يا عباد الله على اهتمامكم بشأنهم، ويدل على تألمكم لمصابهم. اسألوا الله عز وجل الذي لا يرد دعاء عباده الذين يتضرعون إليه ويسألونه نصره سبحانه، فادعوا الله جل وعلا لإخوانكم، واسألوا لهم سبحانه وتعالى أن يكلأهم بحفظه. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا ربنا يا سيدنا يا مولانا، نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، نسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد، نسألك يا ربنا أن تحفظ إخواننا في فلسطين وفي غزة. اللهم إنا نستودعك أهالينا في فلسطين، اللهم احفظهم بحفظك، اللهم أيدهم بتأييدك، اللهم أيدهم بتأييدك، اللهم كن لهم معيناً ونصيراً ومؤيداً وظهيراً. اللهم دافع عن عبادك المؤمنين يا ربنا، دافع عن عبادك المؤمنين يا سميع الدعاء، دافع عن عبادك المؤمنين. اللهم ارحم موتاهم واشف مرضاهم وداوي جرحاهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم كن لهم كل إخواننا المستضعفين عوناً ونصيراً برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ووفقهم جميعاً صغاراً وكباراً رجالاً ونساءاً فلا يقول إلا ما ترضى ولا يفعل إلا ما تحب. اللهم يا قوي يا جبار عليك بأعدائهم وأعدائنا وأعداء المسلمين. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك باليهود المعتدين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. زلزلهم يا قادر، زلزلهم يا قادر، أهلكهم يا جبار يا ربنا يا قوي يا عزيز. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.